الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن لعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. ونبدأ بأول قسم من أقسام درسنا في هذه الليلة، وهو المراجعة. وقد وصلنا في المراجعة إلى البيت 32. قال الناظم رحمه الله تعالى: جعلته مفصلا مبوبا فجاء مع تحصيله مرتبا. قلت لكم في المرة السابقة إن هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان منهجه الذي سيسير عليه في هذه المنظومة المباركة. وهذه عادة أهل العلم، أن يجعلون منهجا في كتبهم يسيرون عليه حتى يسهل على الطالب المطالع للكتاب أن يعني يتخير من الكتاب حال الإرادة، إذا أراد أن يرجع إلى مسألة أن يرجع إليها في بابها أو في الفصل الذي تكلم عن هذه المسألة. فالناظم جعل نظمه مقسما إلى فصول وأبواب ليكون قريبا من الطالب. ثم قال: وحذفه جئت به مرتبا لأن يكون البحث فيه أقربا. الحذف الذي هو أحد الظواهر الستة لعلم الرسم، الناظم رحمه الله تعالى أتى به مرتبا من أول القرآن إلى آخره، كما رأينا في الدروس السابقة. وذكرنا أن الناظم أتى مثلا بحذف الألف في 6 تراجم، أتى بالحذف مرتبا على سور القرآن، وكذلك أتى بالحذف في حد ذاته مرتبا، فذكر أول ما ذكر حذف الألف، ثم يذكر حذف الياء، ثم حذف الواو، ثم اللام كما سيأتي. لماذا؟ لكي يكون البحث في هذه المحذوفات قريبا يعني سهلا. ثم قال: وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي منوعا يكون أو متحدا وغير ذا جئت به مقيدا. هذا كذلك من مناهجه التي سهلت هذا النظم المبارك. من باب الاختصار أنه رحمه الله تعالى يذكر الحرف الأول مما جاء مكررا من كلمات القرآن الكريم، سواء كان منوعا يعني اللفظ مغير كما تعلمنا، أو متحدا يعني نفس اللفظ لا يتغير أو لم يتغير فيه شيء. يعني الناظم الآن يذكر اللفظ الأول، طيب بقية الألفاظ التي تأتي بعده لا يذكرها لأن الحكم يعمها. تمام كده؟ منوعة زي كلمة مثلا الله في عندي، الله وبالله ولله إلى آخر ما ذكرنا في حينه. أو متحدة يعني نفس اللفظ، نفس اللفظ على صورة واحدة، زي مثلا صلصال، غضبان، هذا يأتي على ثورة واحدة. تمام يا جماعة الخير؟ طيب، هذا كله مضطرد؟ نعم، هذا كله مضطرد. ثم قال: منوعا يكون أو متحدا وغير ذا جئت به مقيدا وكلما قد ذكروه أذكروا من اتفاق أو خلاف أثروا. يعني كل ما أتى عن السابقين من أئمة هذا الفن الذين ذكره وذكرناهم في الحلقة الماضية فإنه يذكره عنهم. طبعا إذا نظرنا في المنظومة هل استقام ذلك للناظم أنه أتى بكل ما ذكروه؟ الجواب لا، بل فاتته بعض المسائل القليلة مما نبه عليه الشراح جزاهم الله خيرا. لكن في الأغلب، الحكم الأغلبي، أن الناظم ذكر كل ما ذكروه. تمام؟ سواء باتفاق كما نرى أو باختلاف، وهذا يعني المنظومة مليئة بذلك، لا نحتاج إلى أن نأتي بمثال. يبقى كل ما يذكره أصحاب النقل اللي هو ذكرهم زي الداني أو الداني والشاطبي وأبو داود وحتى البلنسي فيما ذكره هو من منهجه لما قال وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي إلى آخر ما ذكرنا كذلك في مراجعة الحلقة الماضية، يذكر تمام سواء كان باتفاق أو اختلاف، لكن على ماذا؟ وهذا قيد مهم جدا، على قراءة الإمام نافع، على قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى. طبعا يعني المتعمق جدا في المنظومة يجد أن الناظم يمكن على حسب تقديري كده الجزافي بدون تتبع خرج عن هذا في موضع سيأتي بيانه، وسبحان الله يمكن يأتي بيانه في هذه الليلة، قد تكون مسألة واحدة والله أعلم، لكن خلينا نشوف وإحنا ماشيين ننبه إن شاء الله تعالى. تمام كده جماعة الخير؟ يبقى وكل ما ذكروه أذكر من اتفاق أو خلاف أثر والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا. يعني إذا أطلق الحكم مثلا لما قال وحذفت فادوهم يتامى، ولما قال ولا خلاف بين الأمة، فإنهم أتى عنهم كذلك من سبق، يعني الشاطبي والداني قبله وأبو داود، ويدخل معهم صاحب المنصف، نعم يدخل معهم لأنه أطلق الحكم الآن عن الكل. واضح يا جماعة؟ إما لما يقول والحكم مطلقا به إليهم أشير، واضح؟ يعني لما يأتي لفظ من ألفاظ العموم زي الكل أو كلهم أو ولا خلاف بين الأمة، كل هذه ألفاظ عموم، هل يدخل فيها السابقون؟ ها سؤال، هل يدخل فيها السابقون؟ الجواب نعم، لأنهم من هذه الأمة، من علماء هذه الأمة، فلا شك أنهم يدخلون فيها. ممتاز كده؟ طيب قال بعد كده وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان رسما. هذه من ألفاظه المستعملة ومرت معنا كثيرا خلال الشرح، يعني لما يقول عنهما، كلمة عنهما لما يذكر كده، لما قال مثلا والحذف عنهما بأكالون، مثال واحد، إذا تقدم ما يصح أن يعود إليه الضمير في عنهما، يعني يعود الضمير ده في عنهما، إذا تقدم عليه ما يصح أن يعود عليه يبقى يقصد الشيخين الإمام الداني والإمام أبو داود رحم الله الجميع. طيب لو ما كانش هناك متقدم يعود عليه الضمير، لا يبقى كلام تاني، يبقى كلام تاني. تمام كده؟ طيب هذا من باب الاختصار، احنا فصلنا في هذه المسألة نرجع إليها في الدرس الأساسي. طيب ثم قال وأذكر التي بهن انفرد لدى العقيلة على ما ورد، يعني كذلك أذكر من فرد بذكره صاحب العقيلة اللي هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. احنا عارفين ان الإمام الشاطبي نظم المقنع للإمام الداني، وذكرنا لكم مرات عديدة أنه قال في العقيلة وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات. طيب لما الإمام الشاطبي يقول، لما الإمام الخراز رحمه الله تعالى يذكر مسألة عن صاحب المقنع، هل يدخل فيها الشاطبي؟ الجواب نعم يدخل فيها الشاطبي، لأن الشاطبي نظم المقنع، لكن هناك أحرف قليلة زادها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. إذا أتى الناظم إلى هذه المواضع سواء كان معاه غيره يعني الشاطبي فإنه يذكر هذه المواضع. تمام يا جماعة الخير؟ طيب نختم بهذا البيت عشان الوقت، وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت. كل ما نسبه الخراز إلى واحد من هؤلاء ولم يذكر غيره فغيره ماذا فعل؟ سكت عن هذه الكلمة. تمام؟ كل ما ينسبه إلى أحد الشيخين، إلى أحد الإمامين الكبار، الإمام الداني والإمام أبي داود. لو قال قال في المقنع أو قال الداني أو قال في التنزيل أو قال أبو داود وسكت عن الثاني، فمعنى إيه؟ أن الآخر قد سكت، ليس له في هذه المسألة قول. طيب تكون عنده ماذا لو ذكر الحذف لأبي داود؟ يكون الداني ماذا عنده على الأصل على القياس؟ كل اللي انتوا عاوزين تقولوا تقولوا، ممتاز جدا. فغيره سكت إن سكت، معلش البيت التالي، ها، وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته. يعني لو أتى الآخر رحمه الله تعالى أو رحم الله الجميع بما يخالف أو عكس ما ذكره الأول فإنه يذكره، يجب عليه أن يذكره. ثم قال لأجل ما خص من البيان سميته بمورد الظمآن ملتمسا في كل ما أروم عون الإله، عون الإله فهو الكريم سبحانه وتعالى. يعني هذا ذكر اسم النظم سماه بمورد الظمآن، وهو التمس في كل ما يريده في هذا النظم عون الله عز وجل. وقلنا أثناء الشرح لما جينا نشرح الكلام ده قلنا إن هذه عادة أهل العلم المخلصين أن يلجوا إلى الله عز وجل بطلب العون والتوفيق فيما شرعوا فيه من بيان مسائل العلم، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا تجدونه كثيرا جدا في كتب أهل العلم في كل فن، لا نقول في الرسم ولا في القراءات ولا في النحو ولا غيره، لا في كل العلوم يلجؤون إلى الله عز وجل. وينبغي لنا أن نقتفي آثارهم ونعمل بعملهم، فنلتمس عون الله عز وجل فيما نريد من تعلم هذه العلوم حتى لا يكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا فنضل ولا نفهم. وقد يقول قائل هذا بعيد جدا عن طلبة العلم، لا والله ليس ببعيد، ليس ببعيد. للأسف قد يقع فيه بعض الناس من حيث لا يدروا، من حيث لا يدرون ذلك، فيقعون في الاتكال على الذكاء، الاتكال على سرعة الحفظ، الاتكال على الفهم العميق للمسائل، حتى أنه يأتي عن بعضهم أنه أفهم من شيخه للأسف، فيقع في نفسه ما يقع فيصرف عن الفهم الصحيح ويصرف عن الحفظ ويصرف عن التحصيل، وحتى إن حصل لا يبارك له في تحصيله. وهذه وأختم بها وجدناها عند المشايخ الكبار أصحاب العلوم الأولية إنجاز التعبير، لكن امتلأوا بركة، تجد أنه لم يحصل إلا علما قليلا، ما عندوش غير تحفة الأطفال في التجويد، لم يدرس غيرها ولم يقرأ شرح غيرها، ومع ذلك تشعر أنه بحر من بحور العلم، تشعر أنهم بحار من بحار العلم. لماذا؟ لأنه بورك لهم في علمهم، تواضعوا لله وتواضعوا لعباد الله فبارك الله لهم في علمهم. طيب نذهب الآن إلى الجزء الثاني من أجزاء هذه المحاضرة، وهو الخاص بالدرس الجديد. قال العلامة الخراز رحمه الله تعالى وهكما من مريم اللصاد على اضطراد وبلا اضطراد. هذه الترجمة رقم كم؟ هذه الترجمة رقم 5. احنا قلنا ان الامام الخراز رحمه الله تعالى اتى بحذف الالف في 6 تراجم، هذه خامسها، خامس ترجمة. فبدأ في هذه الترجمة بقوله وهاك، يعني خذ، اسم فعل امر، اسم فعل امر، يعني خذ ما يأتيك من ألفات محذوفة بداية من سورة مريم إلى سورة صاد. وقوله على اضطراد يعني بما أتى مضطردا مستمرا، يعني أو غير مضطرد، أو غير مضطرد، تمام. باضطراد يعني باتفاق، وبلا اضطراد يعني بخلاف، كما هو عادته رحمه الله تعالى. بدأ بأول كلمة في سورة مريم ورد فيها الحذف. قال: تساقط احذف سامرا وباعد وعن أبي داود والقواعد. هذه الكلمات التي أوردها الإمام في هذه الترجمة أول ما أورد ثلاث كلمات: التساقط احذف سامرا وباعد. طيب الآن هذا الكلام منسوب إلى من؟ إلى الجميع، إلى الجميع، لم ينسبه إلى الشيخين ولا إلى أبي داود منفردا ولا إلى أبي عمرو، إنما نسبه للجميع. إذا هذه الألفاظ الثلاثة منسوبة للجميع، يعني من الجميع عشان الإخوة الجدد المعانا والأخوات إلى شيوخ النقل كلهم. يبقى أوردوا الحذف في ألف تساقط، شايفين معانا؟ تساقط الكلمة محذوفة الألف بين السين والقاف، تساقط على قراءة الإمام نافع. طبعا فيها عدة قراءات، لكن كل القراءات المتواترة فيها إثبات الألف لفظا، فيها إثبات الألف لفظا، واضح؟ لكن هناك قراءة شاذة وهي تسقط، تسقط يعني الشجرة أو جذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تسقط، هذه قراءة شاذة. فعلى هذه القراءة الشاذة تكون الألف محذوفة حذف إيه؟ حذف إشارة. على هذه القراءة الشاذة تكون الألف محذوفة حذف إشارة. سؤال: وهل نعتبر القراءات الشاذة في الحذف من حيث الإشارة وغيرها؟ نعم نعتبرها. لماذا؟ لأن الشذوذ هذا قد يكون حصل بعد أن كانت متواترة، تواترت ثم شاذت. لماذا؟ لأي سبب من أسباب الشذوذ، عدم الذيوع، يعني أي سبب، المعروفة اللي درسناها مع بعض البعض الطلاب اللي حاضرين في مقدمات علم القراءات. طيب إذن تساقط الألف محذوفة هو اتفاق المشارقة والمغاربة، لمن؟ لجميع شيوخ النقل، تمام؟ طيب بعد كده قال سامرا، في قوله تعالى سامرا تهجرون على قراءة نافع، سامرا سامرا تهجرون، ألف الذي بين السين والميم، شايفين معانا؟ سامرا سامرا الألف محذوفة، واضح؟ طيب برضو لجميع الشيوخ، لجميع شيوخ النقل. بعدها وباعد، وباعد، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وهذه غير مكررة، تمام؟ فيها قراءتان، سامرا حذف اختصار على القراءات المتواترة يا أستاذة، لكن هناك قراءة شاذة سمرا، سمرا جمع سامر، فعلى القراءة الشاذة كذلك يكون حذف إشارة، كويس، هذا تنبيه ممتاز. يبقى على القراءة الشاذة سمرا يبقى حذف إشارة، طيب على القراءات المتواترة حذف اختصار. متحد لو كان مكرر، متحد لو كان مكرر، لكن هذا غير مكرر، سامرا واحدة بس، لأنه مش هيدخل فيها السامري، لأنه سيأتي الكلام على كلمة السامري، واضح؟ طيب عندنا وربنا ارفع ظلمنا وباعدا، طبعا باعدا دي فيها الألف، لكن المحذوفة منها الألف بعدا، اللي هي إيه؟ حبر ولوى ابن كثير وأبو عمرو وهشام، دي اللي فيها حذف إشارة، لكن حتى قراءة يعقوب باعد هذه فيها إثبات الألف. طيب مش عاوزين نروح للقراءات كتير، خلونا في المحذوف رسما. يبقى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، الألف فيها محذوفة، نشوف الكلمة باعد، شايفين؟ ربنا باعد، واضح؟ طيب الكلمات الثلاثة دول كانوا مين؟ اتفاق شيوخ النقل، متفق على حذفها لشيوخ النقل. ثم قال وعن أبي داود والقواعد، يبقى الكلمة دي كلمة القواعد مختصة بالإمام أبي داود رحمه الله تعالى، اللي هي في قوله تعالى والقواعد من النساء في سورة النور، الألف الذي بين الواو والعين كما هو واضح أمامكم، والعمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة كما هي عادتنا. تمام؟ طيب هل يدخل فيها إذ يرفع إبراهيم القواعد؟ لا يدخل معنا، الألف فيه ثابتة. طيب ومعنا كمان في النحو فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. طبعا الكلمتين دول مش داخلين معانا، ليه؟ لعدة أمور، ممكن نقول بقيد الواو، وممكن نقول لأنها سبقت هذه الترجمة، سبقت هذه الترجمة، صح؟ ممتاز. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ثم فواكه وفي أعمامكم وجاء في الأحزاب في أفواهكم. ثم فواكه وفي أعمامكم، الآن الكلام لمن؟ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. إذا هذا إخبار عن الإمام أبي داود أنه أورد حذف الألف في ثلاثة ألفاظ: فواكه، أعمامكم، أفواهكم في الأحزاب. فواكه في المؤمنون، فواكه واضح، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه، الحذف فيها لأبي داود. تمام؟ اللي معانا الآن يا سيدي، اللي في المؤمنون، اللي في الصفات بعد الترجمة، هي محذوفة الألف على كل حال، اللي في الصفات معانا في الترجمة لأن هذه لصاد، فالألف فيها محذوفة، واضح؟ يبقى عندي في سورة المؤمنين وفي سورة الصفات، وكلمة فواكه من المتعدد، وإذا أدخلنا في ما بعد الترجمة فيها، وهذا وارد، يكون من المنوع كذلك، يكون من المنوع. تمام؟ طيب أعمامكم، الكلمة التالية أعمامكم أو بيوت أعمامكم، وهذه وردت مرة واحدة سورة النور، أو بيوت أعمامكم، واضح؟ أعمامكم. تمام؟ في سورة النور. طيب وجاء في الأحزاب في أفواهكم، ذلكم قولكم بأفواهكم في الأحزاب. كلمة الأحزاب قيد، عشان عندي في النور وتقولون بأفواهكم، الألف فيه ثابتة كما ترون، شايفين؟ طيب نشوف اللي في الأحزاب، في آية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا اللي فيه الحذف. يبقى سورة الأحزاب قيد لتقييد الموضع الذي حصل فيه الحذف. ثم قال رحمه الله تعالى: أصنامكم كذا مع الأطفال، أمثال نمتاز مع الأخوال. برضو الكلام لأبي داود رحمه الله تعالى، كل هذا راجع إلى الإمام أبي داود. كم كلمة دول؟ الأصنامكم كذا مع الأطفال، أمثال امتازوا مع الأخوال، يبقى خمس كلمات. وتالله لأكيدن أصنامكم، في سورة الأنبياء، شايفين قدامنا الشاشة؟ أصنامكم، هل يدخل فيها أصناما؟ لا يدخل فيها غير هذا اللفظ، لأنه مقيد بالإضافة، مقيد بالإضافة، ولا يدخل اللي قبل الترجمة، زي مثلا على أصنام لهم في الأعراف، أو حتى اللي في إبراهيم أن نعبد الأصنام، هذا غير داخل معانا، لا يدخل معنا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين في الشعراء، لأنه برضو خالي من الإضافة. واللي في الأعراف وإبراهيم برضو خارج عن الترجمة. ممتاز، ممتاز جدا، فتح الله عليكم. يبقى معنا بس لفظ أصنامكم لا غير، واضح يا جماعة الخير، اللي هو في الأنبياء. ثم قال: كذا مع الأطفال، كلمة الأطفال التي وقعت في سورة النور، وإذا بلغ الأطفال منكم، الأطفال الحذف كذلك اتفاق المشارقة والمغاربة، عمل المشارقة والمغاربة في النور زي ما احنا شايفين أمامنا. ثم قال: أمثال أو أمثال، ينفع نقراها بالرفع أو بالخفض، أمثال ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس. شايفين؟ واضح معانا الحذف؟ نعم. ثم لا يكون أمثالكم متعدد؟ نعم متعدد ومنوع كذلك. طيب اللي معانا في سورة الرعد التي سبقت، سورة الرعد، هل تدخل معنا؟ لا لا تدخل معنا، لأنها سبقت الترجمة كذلك، والألف فيها ثابتة. شايفين؟ الألف في الرعد ثابتة. كذلك يضرب الله الأمثال، واضح؟ خرجت بالترجمة، ممتاز. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: امتازوا، امتازوا وامتازوا. الألف امتازوا كذلك محذوف كما نرى، تمام؟ طيب مكرر؟ لا غير مكرر، هو واحد بس. فالحذف فيها هيكون حذف إيه؟ هيكون حذف إيه؟ اختصار. ممتاز. الاختصار يعني إيه؟ يعني ما يكون اللفظ متعدد ويحذف في موضع دون الآخر، تمام؟ لكن هذا جاء مرة واحدة، فالحذف فيه حذف اختصار. طيب مع الأخوال، برضو في النور، أو بيوت أخوالكم، تمام؟ في نفس الآية اللي كان فيها الأعمام، أو بيوت أخوالكم، وهذا اللفظ غير مكرر مرة واحدة بس، فالحذف فيه حذف اختصار، واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى: شاخصة خامسة مقامع إكراههن، شاطئ صوامع. هذه كلمات كلها منسوبة لمن؟ للإمام أبي داود. هذه الكلمات الستة للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. شاخصة، أول كلمة معانا، فإذا هي شاخصة أبصار، شاخصة أبصار في الأنبياء، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، الألف محذوفة كما نرى، واضح؟ طيب الكلمة التالية الخامسة، وردت في النور في موضعين، تمام؟ والخامسة اللعنة الله، طبعا قراءة الرفع، والخامسة اللعنة الله، والتانية اللي بعدها والخامسة أن غضب الله عليها، على قراءة نافع، في الموضعين، الألف فيها محذوفة كما نرى. وأذكر، وأذكر أقول إيه؟ إني مدام بعرض مصحف واحد، سواء مصحف المشارقة والمغاربة، يبقى هذا الحذف محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة الآن. الآن مقامع، ولهم مقامع من حديد، الله يعذنا وإياكم، مقامع ولهم مقامع من حديد. سورة الحج برضو الحذف فيها كما نرى، وهو اتفاق المشارقة والمغاربة، مقامع. طيب إكراههن، كلمة تانية إكراههن، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، في النور، الألف محذوف زي ما احنا شايفين. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أحسن الله إليكم. شاطئ، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، هذه في القصص، فلما أتاها نودي من شاطئ، نودي من شاطئ، برضو الألف فيها كما نرى محذوف. صوامع، الكلمة الأخيرة معنا في هذا البيت صوامع، صوامع له دمت صوامع، تمام؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى: أصوات استأجره واستأجرت، ومنصف كادت متى رسمت. طيب أصوات استأجره، الكلام برضو لمين؟ الكلام لأبي داود، الكلام الآن متجه لأبي داود رحمه الله تعالى، ما زلنا مع أبي داود. أصوات استأجره واستأجرت، هذه ثلاث كلمات لأبي داود رحمه الله تعالى، ثم ذكر رابعة للإمام البلنزي: ومنصف كادت متى رسمت. طيب كلمة أصوات وردت في قوله تعالى: إن أنكر الأصوات، الألف فيها محذوفة، لا ترفعوا أصواتكم، معانا؟ معانا. إن الذين يغضون أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم، تمام؟ طيب متعدد ومنوع. طيب كلمة الأصوات في طه وخشعت الأصوات، الألف فيها ثابتة صحيح، وهي اتفاق المشارق والمغاربة. لماذا؟ لأنه كان على الناظم أن يستثني هذا الموضع لاستثناء أبي داود له في التنزيل. أبو داود لم يذكره، مش استثناء بالنص، لا سكت عنه. ما أقصدش الاستثناء أبي داود أنه استثناء بالنص المحذوفة إلا طه، لا سكت عنه. فمدام سكت عنه يبقى إيه؟ يبقى أتى على الأصل، أتى على الأصل. يبقى العمل عند المشارقة والمغاربة على إثبات الألف في الأصوات في موضع طه. لماذا؟ لأن أبا داود سكت عنه لم يذكر، إنما ذكر الحذف فيما عداه. معايا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال استأجره واستأجرت في آية واحدة سورة القصص، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجره استأجرت، ممتاز. يبقى الناظم كده الحمد لله فهمناها، ليه ذكرها هنا ولم يذكرها في باب الهمزات؟ على رواية ورش، على الإبدال، زي ما واضح معانا كده. استأجره، استأجره إن خير من استأجرت القوي لمين، واضح؟ يبقى الألف محذوفة كذلك في كلمة استأجره وكلمة استأجرت. زي يستأخرون، ممتاز جدا، همز مفرد، نعم همز مفرد. ثم قال ومنصف كانت متى رسمت. الناظم رحمه الله تعالى بقوله متى رسمت كأنه يعني يفهم منه أن كلمة كادت دي مكررة، صح؟ والأمر على خلاف ذلك، ولكنه كما يقولون ذكرها تتميما للبيت عشان يتم بها البيت. كادت، شايفين؟ إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به، الألف فيها محذوفة عند صاحب المنصف وعليه جرى عمل المغاربة، المغاربة على الحذف زي ما احنا شايفين، تمام؟ طيب المشارقة، تعالوا نشوف عند المشارق، كادت على الإثبات، على الإثبات، انتبهوا لذلك، إن كادت، تمام؟ يبقى خلاف بين المشارقة والمغاربة في كلمة كادت. يبقى كلمة كادت المشارقة على الإثبات والمغاربة على الحذف تبعا للإمام البلنسي رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب، ثم قال وابن نجاح شاهدا إن نصبا. كلمة شاهد تأتي منصوبة وتأتي غير منصوبة. الإمام أبو داود ابن نجاح رحمه الله تعالى ذكر الحذف في ألف شاهدا المنصوب فقط، فكلمة إن نصب هذه قيد، هذه قيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، منصوبة، شاهدا، تمام؟ ومثلها في الفتح، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، واضح؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، في المزمل المنصوبة، تمام كده؟ طيب لو كانت مرفوعة وشهد شاهد من بني إسرائيل، الألف فيه ثابتة، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، مرفوعة، فالألف فيه ثابتة. وشاهد ومشهود في البروج، الألف فيه ثابتة. المزمل لما نقول خارج الترجمة يعني قبلها، اللي بعدها قد تأتي، اللي خارج الترجمة يعني اللي قبلها، يعني سبق، سبقت الكلمة الترجمة، لكن التي لم تأتي بعد عادي، احنا لسه واخدينها النهاردة في المراجعة، قلنا هذا الكلام عند شرح قول الناظم رحمه الله تعالى وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى يا سامري وتماثيل سبا. يا سامري، هذا قيد، قيد بالنداء، يعني كلمة سامري اللي معاها النداء، يا سامري، قال فما خطبك يا سامري. طبعا المقصود الألف الثانية اللي بين السين والميم، يا سامري في هذه الترجمة المقصود إيه؟ الألف الثانية اللي بين السين والميم. طيب عندنا مثلا وأضلهم السامري، ما فيش قبلها نداء، تدخل؟ لا لا تدخل، احنا معانا القيد. صحيح الألف الأولى سبقت، ممتاز فتح الله عليكم، يبقى هذا قيد. تماثيل سبا، هذا قيد، قيد بالسورة، تمام. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، برضو ما زلنا، هذا كله محل اتفاق من حيث العمل بين المشارق والمغارب. يبقى غير هذا الموضع المقيد بالسورة يدخل؟ لا يدخل، لا يدخل بالنفي، لا يدخل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الألف ثابتة. هل نقول دائما إن المقيد حذف اقتصار؟ نعم، إذا قيد بسورة دون غيره فهذا يكون حذف اقتصار مقتصر على الحذف في هذه السورة. ثم قال مغاضبا والعاكف المعرفا وعنه لوثان جميعا حذفا. مغاضبا، برضو الكلام متجه إلى من؟ الكلام متجه إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. يبقى هذا إخبار من الناظم أن الإمام أبا داود أورد حذف الألف في مغاضبا، مغاضبا في قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، سورة الأنبياء، مغاضبا الألف الذي بين الغين والضاد. في غيره؟ لا ما فيش غيره. فهذا يكون حذف ماذا؟ حذف اختصار، ما فيش قراءة تانية. الكلمة التانية والعاكف المعرفة، كلمة المعرفة هذه قيد، سواء العاكف أو سواء العاكف في الحج. طيب هذا القيد حتى يخرج به غيره، عاكفا مثلا، عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، الألف فيه ثابتة. يبقى القيد بماذا؟ بالتعريف. العاكفين محذوفة الألف، من يجيب لي حذف الألف هذا من غير هذه الكلمة؟ جميل، سبقت ضمن قاعدة عامة، أحسنت، أحسن الله إليك. طيب ممتاز جدا. طيب وعنه لوثان جميعا، وعنه لوثان جميعا حذفا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لما يقول جميعا يعني إيه؟ يعني اللفظ متعدد، اللفظ متعدد. العاكف حذف اختصار، حذف اختصار. ولو عاوز تجيبه من باب أنه حتى المنوع يدخله حذف الاختصار قد يكون، يعني لو قلت لكم زمان أن هناك من العلماء من يجعل جميع الحذف حذف اختصار، هؤلاء الصراحة أراحونا، تمام؟ طيب يبقى كلمة الأوثان، الأوثان. طيب في عندي كلمة الأوثان كده بالنص تاني؟ لا، لكن فيما تصرف منها، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أوثانا في العنكبوت، ألف فيها محذوف، تمام؟ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، الألف فيها محذوف، هذا ما بدأنا به موضع الحج. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وسألت ساعتها كده في عندي لفظ الأوثان كده، لفظ يعني متحد تاني؟ قلنا لا، لكن في المادة، في العنكبوت وردت معانا. طيب قال ثم محاريب وباضطراب في أدعيائهم لدى الأحزاب. محاريب وردت فين؟ في سورة سبأ، فيها كلمة تانية كانت معانا من شوية، تماثيل. يعملون له ما يشاء من محاريب، الألف فيها محذوف، الألف فيها محذوفة كما نرى. طيب ما معنى قول الناظم وباضطراب؟ يعني باختلاف، يعني الإمام أبو داود أورد الخلاف في كلمة أدعيائهم في سورة الأحزاب. طيب أدعيائهم المضافة إلى ضمير الغائبين فقط ولا يدخل معها غيرها؟ أدعيائهم المضافة إلى ضمير الغائبين، تمام؟ كما لفظ بها رحمه الله تعالى. طبعا العمل فيها مع هذا الخلاف الذي أورده عن أبي داود، لكن العمل على الإثبات، العمل على الإثبات، شايفين؟ العمل عند المشارقة والمغاربة على الإثبات. أدعيائهم، أدعياءكم لا تدخل معنا، والألف فيها ثابتة. أدعياءكم لا تدخل معنا، والألف فيها ثابتة، تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: لدى الأحزاب فاكهة، في ياسين، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، الحذف، تمام. طيب ثم قال: واحذف له أساء، له يعني لأبي داود، أساء في موضعيها، فين؟ في الروم والنجم. ثم كان عاقبة، أو عاقبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وكذلك موضع النجم برضو مع بعض. نقول إن هذا محل اتفاق من حيث العمل بين المشارقة والمغاربة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا، أساءوا برضو الحذف فيها كما نرى. ثم قال: ويتخافتون لم تراءوا. ويتخافتون، هذه في موضعين، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر، إلا عشر، هذا موضع طه. وفي كمان موضع القلم، موضع القلم، فانطلقوا وهم يتخافتون كما واضح أمامكم على الشاشة. ثم قال: وفاستغاثه كذاك رسما. بعض الناس لما يقرأ النظم بدون شرح يقول: فاستغاثه كذاك رسما، يعني الألف فيها مرسومة. لا، كذاك رسما يعني بالحذف، يعني مرسوم بالحذف، تمام، في سورة القصص. فاستغاثه الذي من شيعته، محذوف، الألف فيها محذوف، تمام. في غير هذا اللفظ؟ لا، هو لفظ واحد فقط. عنه، يعني عن أبي داود، كذا عبادته بمريم، عبادته بمريم، هذا قيد بالسورة، تمام كده؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، مريم، قلنا قيد بالسورة حتى يخرج به موضع الأنبياء، موضع الأنبياء، لا مش مادة عبادة يا عبد الكريم، لعبادته كده. لا يستكبرون عن عبادته، في الأنبياء الألف فيه ثابتة كما ترون، تمام؟ يبقى لا يستكبرون عبادته، الألف فيه ثابتة. طيب هل يدخل فيها سيكفرون بعبادتهم في مريم؟ لا، كلا سيكفرون بعبادتهم، الألف فيه ثابتة كما نرى، واضح؟ وطبعا الناظم سكن الهاء للضرورة، عبادتي بمريم. وعن أبي عمرو فصال لقمان، وعن أبي داود جاء الحرفان. أنا عندي كلمة فصال وردت في موضعين، في لقمان والأحقاف. الإمام الخراز أورد عن أبي عمرو الحذف في لقمان، الحذف في لقمان، تمام؟ وأورد عن أبي داود الحذف في الموضعين، وأورد عن أبي داود الحذف في الموضعين، تمام؟ إذن عندي في لقمان وفصاله في عامين، هذا محل اتفاق بين القراء العشرة أصحاب القراءات المتواترة، وفصاله، لكن ورد في الشاذ قراءة هذا الموضع وفصله في عامين. في لقمان ما فيش خلاف، لكن في الأحقاف في خلاف يعقوب، تمام؟ الشاذة في لقمان، القراءة الشاذة في لقمان، لكن القراءة المتواترة وحز فصله. طيب ماشي كده؟ طيب يبقى الحذف فيها في موضع لقمان لو اعتبرنا القراءة الشاذة يبقى برضو حذف إشارة، وفي الأحقاف حذف إشارة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: طبعا العمل على ماذا؟ العمل عند المشارقة والمغاربة على اختيار أبي داود، أو على ما أورده أبو داود بالحذف في الموضعين. تمام؟ طيب نكمل. ولا تخاف دركا يدافع، الحذف عنهما بخلف واقع. عنهما يعني عن مين؟ عنهما يعني عن مين؟ عن الشيخين. يبقى الشيخان أورد الخلافة في حذف الألف من قوله تعالى لا تخاف دركا ويدافع، كلمتين. طيب طبعا لا تخاف دركا فيها قراءة، قراءة حمزة بالحذف، ولا تخف جزما فشا، ولا تخف جزما فشا، فحمزة بيقرأ بالجزم يعني جزم الفاء، يترتب عليه حذف الألف، صح؟ طيب ممتاز، هذه فيها خلاف. لا تخاف دركا العمل فيها على الحذف عند المشارقة والمغاربة، فهذه حذف إشارة. نعم حذف إشارة. طيب عندي موضع تاني في نفس السورة وقراءة نفس القراءة بالجزم لكن المك، يخاف فجز دم، صح؟ للمك. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القراءة قال: وليس عندنا للمصاحف في هذه رواية، يعني ما عندهمش رواية، إلا أن الذي يجب في القياس أن يكتب في مصحف أو في مصاحف أهل مكة بغير ألف. يبقى القياس في قوله تعالى فلا يخاف ظلما، زي ما احنا شايفين هذا في مصحف المغاربة وكذلك مصحف المشارقة، ايه اللي حصل؟ فيه الإثبات. لكن لو حبينا نكتب مصحف للمكي نعمل ايه؟ نكتبه بالحذف، نكتبه بالحذف. طيب قال يدافع، كلمة يدافع، كلمة يدافع، يدفع في يدافع البصري ومك، يدفع في يدافع البصري ومك، يبقى البصري والمك. لو أنا رحت بقى للشاطبية وجبت إيه؟ ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، هروح أدور على يعقوب وافق أصله ولا خالف، صح؟ هقول كده، وممكن أقول ويعقوب وانسى. فابن الجزري جزاه الله خير ريحنا من الكلام ده، فقال البصري ومك يعني كده يعقوب خالف أصله، صح كده؟ طيب يبقى كلمة يدافع كذلك أورد فيها الخلاف، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والعمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة، والعمل على الحذف عند المشارقة والمغاربة. طيب قال فناظرة، برضو السكون للضرورة، فناظرة ثم معا بهادي فيها سراجا وبنص صادي. جميل. فناظرة، فناظرة بما يرجع المرسلون، برضو الحذف فيها محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة. تمام. ها يدافع الحذف فيها حذف إشارة، نعم أحسنت، لكن فناظرة هذه الحذف فيها حذف حذف اختصار. يبقى فناظرة الفاء قيد، نعم الفاء قيد، الفاء قيد، حتى يخرج بها مثلا إلى ربها ناظرة، الألف فيها ثابتة، إلى ربها ناظرة، واضح؟ ممتاز. قال بعدها ثم معا بهادي، معا يعني إيه؟ موضعين، نعم يعني موضعين. احنا قلنا موضوع حذف الاقتصار ده يعني الذي أفهمه وأعرفه إن يكون اللفظ مكرر كما هو متحد، ده مش متحد، فناظرة غير ناظرة، تمام كده؟ فناظرة مرة واحدة بس لم تتكرر، تمام؟ طيب قال ثم معا بهادي، معا يعني إيه؟ معا يعني موضعين، تهدي العمي في معا بهادي العمي نصب فلتة، طيبة يعني. طيب يبقى برضو حمزة الوحد، عشان لو قلنا بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا فشى، طيب عاوزين نقول ايه؟ بهادي معا تهدي في الموضعين، بهادي وما أنت بهادي العمي، على قراءة الجمهور، على قراءة غير حمزة، الألف فيها محذوفة، قراءة حمزة تهدي العمي، تهدي العمي، تهدي فعل مضارع، أنت الفاعل ضمير مستتر، العمي منصوبة على المفعولية. طيب، وكذلك الروم، موضع الروم. طيب، فيها سراجا، فيها ده قيد، نعم هذا قيد، هي سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، عندنا فيها قراءة سبعية، حمزة والكساء وخلف، وسرجا فاجمعي شفا، حمزة والكساء وخلف، يبقى ده حذف، حذف إشارة. ثم قال وبنص صادي وظلة ليك، وبنص صادي يعني سورة صاد، وظلة، ظلة اللي هي ايه؟ سورة الظلة الشعراء، ممتاز. ليك، يبقى الكلام على كلمة ليك، وهذا منسوب لمن؟ لشيوخ النقل كلهم، وبنص صادي وظلة ليك. الألف المحذوف من ليك، تعالوا كده نشوفها، سورة الشعراء موضع الأول، ما هو الألف المحذوف؟ همزة الوصل ولا الألف اللي بعدها؟ أنا عندي على قراءة من قرأ الأيك، تبقى عندي كده باللفظ، يعني باللفظ، محدش يقول لي أنت كده خالفت الرسم، لا أنا بتكلم على اللفظ، على ما هو ملفوظ، تمام؟ الأيك، على قراءة غيرهم تبقى إيه؟ ليك، ليكة، كده صح؟ إيه اللي اتحذف عندي هنا؟ كم ألف؟ عندي همزة الوصل وعندي الهمزة، أو عندي الألف اللي هنا صح؟ لو على ما لفظت به على قراءة غيطلة، على قراءة غير كم حرم، كم حرم، دول اللي بيقرأوا ليكة في الموضعين، تمام؟ على قراءة غير كم حرم اللي هم غيطلة يعني، هتكون الأيكة، فعندي ألفين محذوفتين، فالكلام الآن على حذف ألف واحدة ولا الألفين؟ ألف الوسط دي كده، والألف الذي بعد اللام هيكون على الاثنين ولا واحد منهم؟ النص عن أبي عمرو إنه بيتكلم على الألفين، أبو عمرو الداني قال وكتبوا في كل المصاحف أصحاب ليك في الشعراء وفي صاد بلام من غير ألف قبلها ولا بعدها، من غير ألف قبلها ولا بعدها، واضح؟ لكن في هذا الكلام الناظم لن يتكلم على همزة الوصل، هيتكلم على الألف الثانية، هيتكلم على الألف الثانية، ليس هذا محل ذكر الهمزات يا جماعة الخير، نركز شوية، هل هذا الباب يتكلم فيه على الهمزات؟ لا، يتكلم على الألفات المحذوفة، إذن فالألف الذي تلا اللام، واضح؟ واضح ولا لا؟ ممتاز، الله يفتح لي. نرجع بقى الكلام، يبقى أنا عندي زي ما شفنا كده في سورة الشعراء كذب أصحاب ليكة المرسلين، وعندي كمان في سورة صاد، في سورة صاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب، برضو بالحذف. هذه المسألة، السؤال اللي اتكتب الآن، توجد ألف تلي اللام في قراءة نافع؟ الجواب لا، فلماذا ذكرها الناظم؟ بعضهم أخذها عليه، مش أنت قلت يا سيدنا الإمام الخراز، قلت وفق قراءة أبي رويمي، لماذا ذكرت هذه المسألة وقراءة أبي رويم لا توجد ألف؟ فبعضهم يخرجها له وبعضهم يسكت عنها، لكن التخريج لأن هذه أو هذا الخلاف متعلق بمشابهة الكلمة لغيرها، والله أعلم، التخريج الذي رضيت عنه، ما قرأتوش، لكن هذا الذي وقع في نفسي. أنا عندي كلمة الأيكة كم مرة في القرآن؟ وردت أكثر من مرة، عندي في الحجر مثلا الأيكة، صح؟ أربع مرات في الحجر هي، وإن كان أصحاب ليك أو الأيكة، عشان نشوف الألف، شفتوا بقى، هي دي الألف اللي احنا كنا بنتكلم عليها، واضح؟ الحجر وقاف الألف فيها ثابتة، واضح؟ فالناظم كأنه ذكرها لئلا تشتبه بموضعي الحجر وقاف، هذا يعني التخريج الذي رضيت به، واضح؟ آخر مسألة، قال وفي بقادر في الأولين الحذف مع تصاعر. نقف قبل هذه المسألة، لو دخلنا فيها نخش في البيت التالي، وأخشى أن ما يكونش البيت التالي في وقف تام أو كافي نستطيع أن نقف عليه، فنكتفي بمسألة ليك. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومن، نخلي النشاط للمرة القادمة. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في مجالسنا هذه، وأن يجعلها مجالس بركة وخير وأجر وسعة رزق وانصراف هم علينا جميعا وعلى المسلمين. اللهم أنا نسألك أن تجعل ثواب هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم إنا أسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، اللهم ارض عنه واملأ قبره نورا، اللهم آمين. اللهم افتح علينا وعلى طلابنا وارزقنا الفهم الصحيح، وسهل علينا هذه العلوم، وارزقنا حفظ هذه المتون ابتغاء وجهك الكريم، اللهم آمين. اللهم إني أسألك ألا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، وألا تشغلنا عنه بشاغل، وأن تديم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، وأن تجعلنا في ذلك من المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.